حتى إذا بلغ باب المسجد عند باب أم سلمة ثم ذكره بمعناه. صلى الله عليه وسلم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد، هذه الأحاديث الأربعة كلها تتعلق بالاعتكاف، والاعتكاف تصدر كيف يعتكف إذا لبث في المقام، إذا لبث المكان قال اعتكف في المكان لبث فيه وأقام فيه مدة من الزمن، مثل الآية الكريمة: فأتوا على قوم يقومون على أصنام لهم، يعني يقيمون عندها ويلبثون عندها للتعبد والتبرك بها وعبادتها من دون الله. والاعتكاف الشرعي هو منه المسجد لطاعة الله عز وجل، ومن سمع اعتكاف الله لا بقي في المسجد بنية التعبد والعبادة سمع اعتكاف، وهو النبح وسنة مستحب وأكل الأوقات رمضان، وفي رمضان أكل بغيره، وإن مس بغير رمضان لكن في رمضان أفضل وأكل لفضل الزمان والتأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام، لأنه كان في الغالب يعتكف في رمضان. وبعدين اعتكف مرة في شوال، ترك الاعتكاف في العجلة وأفضل اعتكف في شوال. فالاعتكاف في رمضان هو الأكثر والأفضل ولا بأس به في غير رمضان. في الحديث الأول عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف عشر أيام في رمضان، يعني في كل شهر، ثم عكف أزواجه من بعده عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهن. هذا يدل على شرعية الاعتكاف وأنه سنة صلى الله عليه وسلم وأنه باقي لم يمسح، ولهذا فعله الصحابة بعده، فدل ذلك على أنه سنة باقية. واستقر فعله صلى الله عليه وسلم على أن يعتكف عشر أكثر من رمضان، وكان قد اعتكف العشر الأول ثم أكثر العشر الأوسط يعتكف استقل إذا قدر، ثم قيل له إنه في العشر الأخيرة فاستقر اعتكافه في العشر الأخيرة من رمضان، وبين صلى الله عليه وسلم أن هذه الليلة وهي ليلة القدر تكون في العشر الأخيرة من رمضان. وفي أيضا دلالة على شرعية اعتكاف النساء كالرجال، وأن الاعتكاف يشرع للجميع الرجال والنساء، محله مسائل كما قال تعالى: ولا تباشروا بهن وأنتم عاكفون في المساجد. وإذا اعتكفت امرأة في المسجد فلا بد يكون ذلك على وجه ليس فيه فتنة، في وجه في محل مصون ليس فيه فتنة. وفي حديث الثاني أن الرسول صلى الله عليه وسلم ربما أدلى رأسه ورجله وهو معتكف وهي حائض، فدل ذلك على أن خروج بعض الإنسان من المسجد ما يصبح ما يبقى الخروج إذا خرج رأسه أو خرجت يده أو رجله حتى يخرج كله. فالمعتكف ما يسمى خارجا الا اذا خرج من الليل كله، اما اذا مد راسه ومد رجله ما يسمى خارجا. وفيه ثلاث جواز استعمال الحائط، لا باس ان تستعمل تغسل راسه تصب عليه الماء او تقرب له متاعا، كل ذلك لا حرج. ولهذا لما امرها صلى الله عليه وسلم ان تاتي بخضره في المسجد قالت اني حائط، قال ان حفظتك بس في يدي، فامرها ونهيها واستعمالها في حاجات الزوج لا باس. المحرم عليه جماعها، المقبول يراجعها او تمشط راسها او تغسل ثيابها او تقدم له حاجه او تضاجع، كل هذا لا باس، يصنع كل شيء الا ذكر كما قال النبي عليه الصلاه والسلام. وفيه من الفوائد ان اذا اعتكف يكون دخول ثم اعتكف بعد صلاه الفجر، كان اذا اراد الاعتكاف دخله اعتكف بعد صلاه الفجر كما قال عائشه رضي الله عنه. وهذا إذا كان الابتداء بالنهار، فأما إذا أراد الليل يبتدي من الليل، وإذا أراد يبتدي من 21 أو من 22 من النهار يبدأ بعد صلاة الفجر، وإذا أراد الليل يبدأ من الليل من غروب الشمس، والمغرب يبقى في المسجد، وهو سنة ليس بلازم إلا أن نذره نذرا وجب عليه، وإلا فهو سنة لو يعتكف ولو نوى عشرة ثم أراد أن يترك منها بعضها فلا حرج عليه، لكن ليس بلازم إنما هو اختيار. أما إذا نذره وجب عليه فهو في النذر لأن طاعة. وفيه من الفوائد أن الحياة طائرة، يدك طائرة، عرقها طائرة، بدنها طائرة، إلا ما أصابه الدم، ولهذا كانت تغسل رأسه ترجله في أحد، وإذا أصاب شيئا منها إذا أصاب شيء من دمها ثوبا أو بدل يغسل محل الإصابة بس، أما بقية الثوب يتبدل كله طاهر. وفيه أن المعتكف يحتاج بالاعتكاف ولا يكون لحاجة الإنسان، يكون وقائق ونحوه، يقوم معتكفه بقية الليل والنهار هذا هو الأفضل يلزم المسجد إلا لحاجة الإنسان لحاجة طائف وضوء غسل أكل شرب إذا كما تيسر من يأتي بها من يتيسر من يأتيه المسجد هو أفضل حتى يقل حتى قاطع أن يكون مريض المسجد في البيت فلسل عنه إلا بعمارة حرصا على عودها إلى المعتكف. فإذا سأل عن المريض في الطريق أو في البيت ما يمر، لكن أفضل أن لا يعود المريض ولا يذهب إلى يزور الناس، يبقى في المعتكف يخلو بربه، لأن المقصود من الاعتكاف قطع الخلل على عن الخلل عن الاتصال بكلمة الخالق. المقصود من الاعتكاف تفرغ إلى العبادة والاستغاثة بالعبادة عن استغاثة الناس وزياراتهم والاجتماع بهم. لحديث عمر رضي الله عنه دلالة على أن المكان إذا نذر بجاه العبادة فيه ما بعد نبات الإسلام. إذا نذر به القوم يصلي أو يعتكف المؤسلم يوفي به. وجاء الأمر من أمر عمر يوفي به أن يعتكف قال نذر يقضي الليلة أو يوم في المسجد الحرام قال ولا يوفي به لما أسلم. فإذا قال في حال كفر لا عليه أن يعتكف كذا أو يصدق بكذا أو يصلي كذا ثم أسلم يوفي بوفاء لأن يعني عبادة نذرها. فينبغي أن يوفي بها طاعة لله سبحانه وتعالى عظيما له ورغبة بما عنده من العلم. وحديث صحيح يدل على أن المرأة لا بأس أن تزور زوجها وهو معتكف ولا بأس أن يزور الإخوان والأصدقاء لا حرج في ذلك يتحدثون عنده لا بأس بذلك. ولهذا زارت صبية وتحدث عنده فلما قامت قال معها ليقلبها يعني ليردها إلى بيتها في المسجد قام معها في المسجد حتى وصل باب المسجد. هذا من حسن خلق ومن تواضع ومن عاشرة طيبة لأهله قام معها إكراما لها وتكريما لها يمشي معها في المسجد حتى وصل الباب. هذا يدل على حسن خلق صلى الله عليه وسلم تواضع وعنايته بأهله ومعاشرة لهن بالمعروف. فلما كان عند الباب مر رجلان من الأنصار فرأيا فأسرعا فقالا اكسكما اجمعنا ان صفيه بنت حيي خاف ان يظن سوءا فقال سبحان الله سبحان الله يا رسول الله. قال ان الشيطان يجري من ذلك ما تردم واني خشيت يقول في قربان فقط او قال شيئا يخشي عليهما ان يوسوس له الشيطان ان هذه امراه غير شرعيه. فامر فبين لهما عليه الصلاه والسلام انها زوجته حتى لا يظن سوءا فيه عليه الصلاه والسلام فيهلكه انه عليه الصلاه والسلام ليس مظنة السوء عصمه الله من كبائر الذنوب وعصمه الله في بلاغه للناس بينما كلام الصغائر هل تقعون انبياء ام لا. المقصود ان لعل انه قال لهما هذا الكلام ليبتعدا عن سوء الظن وان يعلما الحقيقه. وفي هذا من الفوائد ان الانسان اذا كان في موقف فيتهم فيه يبين بالمار انت وقع هنا ياتي كذا وكذا حتى لا يظن به السوء. إذا وقف العالم وقبل الصالح مكان مناسب ورعني بعض إخواني وإيه له العلة حتى لا يتهموا بأنه انحرف عن الطريق السوء. وفيه أن الشيطان له صلة بالإنسان شديدة وعظيمة وغبية ونجم من آدم أجر الدم. الشياطين أنواع ولهم أجسام ولهم أرواح ولهم تليق بهم لا يعلم كيفيتها إلا الله سبحانه وتعالى. وأن يصل به يدي من أهل المقدم هذا شيء عظيم على لطافة شديدة وأنه عنده لطافة وصغر ما يجعله يدي من أهل المقدم هذا نوع من الشياطين. ثم الشيطان له لمة بالإنسان كما أن الملك له لمة بالإنسان كل إنسان مع القرين أو الشيطان يدعوه إلى الشر ويأمره بالشر كما أن معه ملك يدعوه إلى خير ويأمره بالخير. فالواجب الحذر من هذا الشيطان الذي ملازم له وقرين والحذر بقية الشياطين التي قد تهجم عليه وتوسوس عليه فيما يضرك وفيما يسأل الله عليه يجب ان تحذر. وكل لما وكل ما يخطر البال من شيء من السوء فهو من الشيطان وكل ما يخطر البال فيلمك من امر طيب فهو من لمات الملائكه. وفق الله الجميع صلى الله عليه وسلم. اما الان فنترككم مع المجلس 57 من هذا الشرح. قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الحج باب المواقيت عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم وقال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يهل أهل المدينة من ذي الحليفة وأهل الشام من الجحفة وأهل نجد من قرن المنازل. وقال وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويهل أهل اليمن من يلملم. أما بعد فهذا الحديثان يتعلقان بالحج، والحج مصدر حج يحج حجا وهو قصد الجهة المعظمة أو الشخص المعظم يقال حج، وسمي أداء المناسك حجا لأنه توجه إلى الله عز وجل لأداء مناسك عند أفضل بقعة وفي أفضل بقعة وهي مكة المكرمة حول المسجد الحرام حول الكعبة المشرفة، فلهذا سمي حجا لأنه مقصود عظيم ملك عظيم سبحانه وتعالى في أفضل بقعة ومن جوار أفضل بيت من الدنيا. والحج له أركان وله واجبات وله شروط دلت عليها النصوص وأوضحها أهل العلم. من شروط الحج أن يكون الشخص بالغا مكلفا، فلا يجب الحج على صغير ولا على مجنون ومعتوه، إنما يجب على البالغ العاقل الذي يجب ما يوصله إلى المسجد الحرام إلى مكة المكرمة ويرده إلى بلاده مع بقاء ما يحتاجه أهله إن كان له أهل. إذا كان مستطيعا من جهة المال بالغا عاقلا هذا هو الذي يلزمه الحج. وهكذا العمرة فإنها زيارة لبيت العتيق وهي مجلس حج تجي مرة في العمر، فمن يجب الحج مرة في العمر وتكرارهما مستحب وسنة وقربة، لكن لا يجب على المكلفين إلا مرة في العمر فالحج والعمرة جميعا. والله جعلنا البواقين والإحرام من البواقين من واجبات الحج وله أركان كما تقدم إذا نقوم بعرفة نفس الإحرام طواف والسعي كلها أركان للحج، ومن يحرم كون يطلب يسعى يقف بعرفة كلها أركان لا بد هذه الأربعة، وله ولها واجبات منها يحرم من النقاش ميقات بلد أو ميقات الذي يمر عليه إذا جاء من طريق آخر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس قال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة الحليفة أحد معروف قال لعن بير علي ويقال وهدي الأخير هو قرب المدينة في طرف المدينة من جهتها الجنوبية. من أراد حجا من طريق المدينة يلزمه الحرام من الحليفة، ولأهل الشام جحفة إذا جاءوا طريق الساحل يحرمون جحفة، من جاءوا طريق المدينة حرموا بقعة المدينة، ولأهل اليمن يلملم ولأهل اليمن يلملم موضع معروف، ولأهل نجد قرن المنازل يسمون الناس السيل يسمون وادي قرن. هن لهن لهذه البلدان ولمن أتى عليهن من غيرهن من أهل هذه البلدان، جاء النجدي من طريق المدينة حرم المدينة، إذ جاء المدني من طريق النجد من طريق الطائف أحرم ميقات الطائف ميقات الاثنين، وإذا جاء من طريق اليمن أحرم ميقات اليمن، وإذا جاء من طريق الشام أحرم ميقات الشام. ولهذا قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد حجهن. أما من أتى عليهن ما لا قصد حج ولا عمرة إنما أراد يصل جدة فقط أو يصل مكة لزيارة أو زيارة قريب أو صديق ما قرر ما رأى الحج وعمرة هذا ما يلزم الإحرام، هذا هو الصواب. إنما يلزم الإحرام من أتى مكة لقصد الحج أو العمرة، أما من أتى الحج مما أتى مكة لأمر آخر أو ما أراد مكة إنما أراد مر ميقاته في جدة أو محل آخر كالزيمة أو بحرة أو ما أراد مكة ما عليه إحرام، أو أراد مكة لكن ما أرادها الحج ولا عمرة أرادها التجارة أو تجارة غريب أو صديق أو علاج مثل مستشفيات أو ما أشبه ذلك لا يلزمه الإحرام على الصحيح، إنما يلزم من ظاهر الحج أو العمرة، هذا هو الذي بينه الرسول عليه الصلاة والسلام. ولهذا لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح الحرب حرب كفار قريش وإيقادهم من مكة أتاها حلالا لم يحرم عليه الصلاة والسلام. قال ومن كان دون ذلك يعني منزله دون المواقيت فمخله من حيث أنشأ يحرم بمكانه لمكانه دون المواقيت، لها جد يحرم جد، البحر يحرم البحر، المسلم يحرم المسلم، الزين يحرم الزين. النبي قال الذي مسكنه دون المواقيت أقرب إلى مكة من المواقيت يحرم محله فمخله من حيث أنشأ حتى أن مكة بمكة حلم مكة يعني بالحج. أما العمرة فلا يحرم مكة من بل من الحلم، إحرام العمرة وهو في مكة يخرجون إلى الحلم كما أمر النبي عائشة أن تخرج إلى الحلم إلى الجعران مثلا، المقصود إلى الحلم عرفات وما أشبه ذلك مما يكون خارج الحرم. وأما بالحج يحرم مكة أو من قواحيها لا بأس، الحج الموضوع أوسع من مكة من الحرام ومن المسيئات وهكذا حديث عمر بين الرسول انه يحل من هذه المواقيت قد يحل من المدينه، قال عمر معنى الامر انت على وجوب الاعلان اذا اراد الحج وعمر يحل من المدينه فعلا يحل بها السنه الجحا بل اهل الاماميه لما يحل اهل نجد طرد، لكن عمر لم يحفظ النبي صلى الله عليه وسلم احتال لم يلمنا لكن سمعه من غيره، واثبت الحديث ابن عباس وغيره. وهذا العراق جاء في حديث عائشه انه يهل من ذات العرق سمى الضريب من حديث هذا الضريب وقته له عمر ايضا، فصار في اجتهاد عمر ما جاء في السنه، فميقاتهم ذات عرق محل معروف، واذا جاوزوه احرار من قرن ما في باس قال على مراسه. ومن جاوزه مناول الحج والعمره يلزم الرجوع اليه، اذا جاوزه تساهلا او جهلا يعود يحرم من الاحرام، فاذا احرم من دونه فلزمه دم بترك الواجب، او من اجله يجاوز ولا احرم الا من المرسال او من الزيم او المسجد ما احرم الا من جده فما عليه دم، كان ترك الواجب والاحرام من الاقامه. وقد قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما من ترك الرسل كانه نسيا فليهلك دمه، هذا جزاء من باب الجزاء على تفريطه وعلى اضاعه الواجب عليه هذا الجزاء وكفاره وعقوبه وفق الله جميعا وصلى الله وسلم. اما الان فنترككم مع المجلس 58 من هذا الشرح. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب ما يلبس المحرم من الثياب. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال لا يلبس القمص ولا العمائم ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخطاب إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين ولا يلبس من الثياب شيء مسه الزعفران والورس. وللبخاري ولا تنتقم المرأة ولا تلبس القفازين. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات من لم يجد نعلين فليلبس الخفين ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويل للمحرم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال وكان عبد الله بن عمر يزيد فيها لبيك لبيك وسعديك والخير كله بيديك والرغباء إليك والعمل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم. وفي لفظ للبخاري لا تسافر يوما ولا ليلة إلا مع ذي محرم. أما بعد، هذه الحديث الأربعة تتعلق بما يلبس المحرم وبالتلبية وبسفر المرأة. أما ما يلبس المحرم فقد أوضح النبي صلى الله عليه وسلم ما يمنع من المحرم، وفي ذلك الأربعة لا يلبسه، لأنه إذا عرف الممنوع فما سواه هو مباح اللبس. ولهذا لما كان اللباس الذي لا يمنع لا ينحصر بين النبي صلى الله عليه وسلم الممنوع، ذكر في حديث عمر قال لا يلبس القمص، قمص كما قميص وهو ما يخاط على غير البدن، فيسمى الان المطرعه الجبه وله اسماء الناس، فما يلبس على بدن كل يخاط على غير البدن هذا يسمى قميص، يسمى مطرعه الجبه، يسمى الان مقطع يسمي بعض الناس. فالحاصل انه هو المعنى لا يجلس اذا كان ذكرا، وهكذا الاعمال لا يضع على الراس يمنع منها الذكر ايضا، وهكذا السرابيلات يمنع منها الذكر، والبرنس يمنع منها الذكر، والبرنس قميص له راس متصل به يورط من المغرب، والخفاف كذلك كل هذه حق الرجل يمنع الرجل منها لا بد، قميص امامه سرابيلات والبرانس والثياب والرموس التي لا رؤوس منها، وهكذا الخفاء. اما المراه فلا حرج عليها تلبس القميص لانها عوره، تلبس القميص والقمار والسراويلات، واذا كان ملابس لها رؤوس للنساء كذلك، وهكذا الخفاء والجوارب تلبسها في يديها لانها عوره، لكن تمنع من النقاب والبقع كما في رواية البخاري، ولا تنتهي المراه ولا تلبس القفازين هذا يخصها، لا تنتقب. والرجل مثلها المحرم، المحرم لا يغطي رأسه ولا وجهه لا بالنقاب ولا بغير النقاب، ولا يلبس القفازين أيضا لأنهم مخيطان على قد اليدين، ولا يلبس البرد من باب أولى. أما المرأة فلا تلبس في حال الإحرام، أما في غير الإحرام فلا بأس تلبس النقاب والبرقع إذا كانت غير محرمة. ويمنع الرجل والمرأة جميعا من الثياب التي فيها زعفران أو ورص، هذا للجميع، لا يلبس الثياب زعفران أو ورص أو نوع آخر من الأطياف، لا يطيب الملابس التي يلبسها المحرم، لا يطيب إزاره وإزار، وما أكثر لا تطيب ما تلبس المحرم، لا بزعفران ولا بورص ولا بالبخور ولا بالورد ولا غيره. قال عليه الصلاة والسلام: من لم يجن عليه فليلبس الكفين وليقطعهما أسفل الكعبين. إذا كان المحرم الذكر ومن جن عليه جاز له لبس الكفين مع قطعهما حتى يكون أسفل الكعبين، وكان هذا في أول الأمر ثم نسخ وقبح لبسهما بدون قطع. ولهذا في حديث ابن عباس أنه خطب الناس بعرفات: من لم يجن ذرة من يلبس السراويل، ومن لم يجن عليه فليلبس الكفين ولم يقل وليقطعهما. وذلك من تخفيف الله ورحمة سبحانه وتعالى، لأن قطعهما قد يفسدهما، ولأن الحاجة ماسة إليهما عند فقد النعلين فأشبهت السراويل، كما أن السراويل لا تشق بل تلبس عند فقد الإزار، كذلك لا يقطع عند فقد النعلين تلبس هكذا. هذا هو الصواب، هو الأمر الأخير من النبي عليه الصلاة والسلام. قال يأتوه أن يقطعهما وأن هذا مطيب، أما الأكثرون أن حديث ابن عباس مقيد بحديث ابن عمر أنه لا بد من القطع، وهذا وجيه على القاعدة المعروف وحمل المرتفع على مقيد، لكن يعكر على هذا أن من خطب الناس بعرفات، وعرفات فيها تجمع غفير إذا لم يحضروا غربة في المدينة، فلو كان القطع أمرا لازما لبين لهؤلاء الأمم المدينة لم يحضروا غربته في المدينة، فلما سكت عن هذا دل على أنه مشهور وأن القطع ليس بلازم، فكان أولا ثم نسخ. وفي حديث عمر الثاني دلالة شرعية التلبية، نصح ابن المؤمن المحرمين لبيك بتلبية النبي صلى الله عليه وسلم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك، سواء كان بحج او بعمره بسؤال هذه التلبيه. اولا يبدا يقول لبيك عمره ولبيك حجه ان كان حج حج وان كان عمره عمره. اولا يقول لبيك عمره اللهم لبيك عمره. وان كان حجه اللهم لبيك حجه او لبيك حجه ثم يلبي التلبيه الشرعيه لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمه لك والموت لك. ويقال اهتم بالتوحيد يعني اهل التوحيد لان يعني فيها اخلاص عباده له وحده لبيك لا شريك لك. المعنى انا اجيب دعوتك واستجيب لامرك وحدك لا شريك لك. معنى لبيك يعني اجابه بعد اجابه فلبك ولدك ولدك اجابه. معنى لبيك انا اجيب دعوتك يا ربي الحج والعمره كما اجيب ذلك في نوامر اخرى. ثم بين انه يخص له العباده فلا شريك له. ثم بين ان الحمد والنعمه لله وحده والملك له سبحانه هو المحمود وذو الانعام هو المالك بكل شيء سبحانه وتعالى. فالمستحق ان يلبي الحجاج ويطيعوه ويعبدوه لكونه المالك العظيم المنعم المحسن المستحق الحمد والثناء هو سبحانه مستحق ان يعبد بالصلاه والصوم والحج والجهاد وغير ذلك. وهذا هو معنى لا اله الا الله فإن معناها لا أعبد حقا إلا الله رغم أن إياك نعبد وإياك نستعين ثم أن وقال ربك ألا تعبدوا إلا إياك. يتعاونون في أمور الخير والحروب والجهاد لا بأس بها. أما دعاء الأموات والاستغاثة بالأموات أو بالغائبين أو بالجن أو بالملائكة أو بالأصنام هذا هو الشرك الأكبر. أو بالعيش في شيء لا يرتب عليه كان يقول الشيء مريضي أدخلني الجنة أنجني من النار لا شيء ليس من قدرة المخلوق هذا إلا الله سبحانه وتعالى. والحديث الرابع حديث أبي هريرة رضي الله عنه والنبي صلى الله عليه وسلم لا يحل المرأة تسافر مسيرة يوم وليلة إلا وأهل محرم يعني لا للحج ولا غيره هذا وجه يتخالفون ليس لها أن تسافر الحج ولا غير الحج إلا بمحرم فرق لا يجوز لها أن تسافر في المحرم وإذا كان ما حصل المحرم فلا حج عليها حتى تجد المحرم. وفي زيادة ابن عمر للتلبية يقول لبيك وسعديك والرباوية والعمل هذا يدعو على جواز الزيادة التلبية الكلام الصحيح والكلام الطيب لا بأس به. جاء بعض الرواة عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبي يقول لبيك إله حق لبيك لبيك إله حق لبيك لبيك ذا المعالي إذا لبى الإنسان بكلمات طيبة كما لبى أنس لبيك حقا حقا تعبدا ورقا ولما قال ابن عمر لبيك وسعديك والرباوية والعمل كل هذا لا بأس. أو لبك يا ربي أنا عبدك ابن عبدك لبك يا ربي أنا فقير إليك كله كلام طيب لا بأس به. ولكن نزول تلبية النبي أفضل من يلزمها ويكررها أحسن أفضل من كون يأتي بشيء من عنده. وفق الله النبي صلى الله عليه وسلم. أما الآن فنترككم مع المجلس التاسع والخمسين من هذا الشرح. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الفدية. عن عبد الله بن معقل رضي الله عنه قال جلست إلى كعب بن عجرة فسألته عن الفدية فقال نزلت في خاصة وهي لكم عامة. حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي فقال ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أراه أو ما كنت أرى الجهد بلغ منك ما أراه. أتجد شعة؟ فقلت لا. قال فصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع. وفي رواية فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطعم فرقا بين ستة مساكين أو يهدي شاة أو يصوم ثلاثة أيام. باب حرمة مكة. عن نبي شريح خويلد بن عمرو الخزاعي العدوي رضي الله عنه أنه قال لعمر بن سعيد بن العاص وهو يبعث البعوث إلى مكة ائذن لي أيها الأمير أن أحدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح. فسمعت أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حتى حين تكلم به إنه حمد الله وأثنى عليه ثم قال إن مكة حرمها الله تعالى يوم خلق السماوات والأرض ولم يحرمها الناس فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة. فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا إن الله قد أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي ساعة من النهار، وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، فليبلغ الشاهد الغائب. فقيل لأبي شريح ما قال لك عمرو؟ قال أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح، إن الحرم لا يعيد عاصيا ولا قارا بدم ولا قارا بخربة وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. وقال يوم فتح مكة إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبله، ولم يحل لي إلا ساعة من نهار وهي ساعة هذه، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعبد شرطه ولا ينفر صيده ولا ينفر صيده ولا يلتفت نكته إلا من عرفاه، ولا يقتلى خلاه. فقال العباس يا رسول الله إلا ليصر فإنه لقيلهم وبيوتهم. فقال إلا ليصر. ما بعد، هذه الحديث ثلاثة، الأول في سرية والثاني والثالث في مكة. يقول كعب بن عمر رضي الله عنه إن آية الفتية نزلت فيه ولكنها لا تغص الضجر للناس عامة، وذلك أنه أصيب بمرض في رأسه تكاثرت عليه القم فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال ما كنت أظن وجع فلا بلغ بك ما أرى. ثم أمره أن يؤدي شاة ويصوم ثلاثة أيام ورتب ستة مساكين، وأنزل الله في ذلك من كان مريضا أو بشلل من رأسه فدية من صيام أو صدقة أو نسك، فهي فدية مخيرة لمن تأذى بمرض رأسه واحتاج إلى الحلق أن يحلقه ويكتب بهذه الفدية، يذبح شاة ويقوم مقام شعب بدلة أو شعب بقرة أو يصوم ثلاثة أيام أو يقيم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من التمر أو غيره من قوت البلد. وهكذا إذا احتاج إلى أمثال ذلك عند أهل العلم ألحقه بهذا، أو احتاج إلى الطيب أو إلى لبس المخيط أو إلى يغطي رأسه لبرد أو مرض فإنه يؤتي بهذه الفدية، لأن هذه الأمور من جنس حلق الرأس كلها معناها الترفق، فإذا احتاج إلى شيء من ذلك دعاة الضرورة إلى شيء من ذلك فإنه يفدي بهذه الفدية. وهكذا لو احتاج إلى طلب أظفار لمرض احتاج إليه حاج الإحرام يفدي بهذه الفدية. أما الحرم هو محرم بحرمة الله يوم القيامة، حرم الله مكة يوم خلق السماء وقال محرم الناس، فهو حرام بحرمة الله يوم القيامة، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة. وقال فإن أحد ترخص بقتال رسول الله يعني إن أحد يحتج يعني قاتلته فقولوا له إن الله أذن لرسوله ولم يأذن له، وإنها إنما أحلت ساعة من النهار وهي ساعة في هذا ساعة يقول مكة عليه الصلاة والسلام يوم فتح. وبين صلى الله عليه وسلم لا ينفر صيدها ولا يسفك فيها الدم ولا يعرض فيها الشجر ولا يختلى خلاها من خلاه الحشيش الاحضر. قال العباس رسول الله الا للخر فانه لغيرهم وبيوتهم، للخر نبت معروف طيب رائحه حشيش فلا باس به ولا تداخل في التحريم، هم يستعملون في الحداده في ما يحتاجه صاحب الكيل والغير الحداد، ولبيوتهم كذلك قد يسقفون به مع الخشب ونحوه ويجعلون في القبور في الالحاد لان الارض رديئه فيجعلون ما تدخل هذا يقيه التراب، فلا باس به قطع الدخل. ومثل ما ينبته الادمي ما انبته الادمي من الزروع والشجر له اخذه، لو زرع حنطه او زرع فواكه في بيته فهو ياخذ ذلك او قد أو ما أشبه ذلك فله أخذ ذلك. وهكذا الثمار التي تكون شجر البري في السجن يأخذ نفل من السجن لأنها خلق لنفع المسلمين فيأخذ منه ثمرة يستفيد منه مثل لو نبت حمار أو غيره يأخذ ثمرة لا بأس لكن لا يحسن الشجرة ولا يعرضها ولا يعرض النبات الذي خرجه الله العشب يترك للدواب دعي الدواب واستفادة الدواب ولا ينفر الصيد إذا وجد في ظل لا ينفر ولا يقتر من باب أولى لا يقتر صيده ولا ينفر فيه ولا يغرض شوك حتى الشوك لا يغرض كان شوك في بعض الأرض إذا كان ولا بد يطرح عليه التراب الذي يقي شره ولا يغرض لأن النصر نص على لا يغرض شوكها الله والله فلم سد الباب لأن سد الذريعة لأنه قد يغرض الشوك يتوسل به الى عرض غيره فسد الباب عليه الصلاه والسلام في عدم عرض شيء من نباتها ويكون هذا النبات لحاجه العمار والحجاج لان دوابهم تحتاج الى هذا الشيء وتبلغ دوابهم تاكل حاجتها من هذا النبات ولا يقبل به لا يحتاج ولا غيره لا يحسده ويترك يوقعون في دواب الله يركب غنامهم ودوابهم الاخرى لا باس أما عرضه حصده فلا وكذلك لا يقاتل أهلها نجأ إليها لا يقاتل ولا يسفك الدم حتى يخرج منها إلا إذا أفسد فيها يقتل بإفساد فيها زنا قام عليه الحد إذا سرق قام عليه الحد كما قام النبي الحد على المخزومية في مكة قتل نفسه في مكة يقتل بها لأنها جنى إذا ما جنى جلس فيها ولا جنى ولا تعدى يترك حتى يخرج لأن ما أتى حرمتها ولهذا لما بعث البعوث أمر بن سعيد العاصي بن عاصي خلاف يزيد بن معاوية كان يبعث البعوث إلى مكة لأجل ابن الزبير لأجل قتال ابن الزبير أنكر عليهم شريح وسعيد وأخبر أن النبي نهى عن هذا عليه الصلاة والسلام فرد عليه أمر ردا قبيحا ردا جاهل رد جاهل قال أنا أعلم منك يا أبا شريح إن حرم بعيد عاصية ولا فرا بنبي ولا فرا بقربة انفرى بجناية وجهل من عمرو بن سعيد وليس عنده في هذا العلم وانما طاعته يزيد بن معاويه فقط فهو غالب يزيد غالب وليس لهما حرب الحرم ولا قتال اهل الحرم وفق الله النبي صلى الله عليه وسلم. اما الان فنترككم مع المجلس الستين من هذا الشرح. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما يجوز قتله. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم: الغراب والحداد والعقرب والفارة والكلب العقور. ولمسلم: يقتل خمس فواسق في الحل والحرم. باب دخول مكة وغيره. عن انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكه عام الفتح وعلى راسه المغفر، فلما نزعه جاء رجل فقال: ابن خطل متعلق باستار الكعبه، فقال: اقتلوه. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكه من كذا من الثنية العليا التي بالبطحاء، وخرج من الثنية السفلى. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة، فأغلقوا عليهم الباب. فلما فتحوا الباب كنت أول من ولج، فلقيت بلالا فسألته: هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، بين العمودين اليمانيين. بين العمودين اليمانيين. صلى الله عليه وسلم. أما بعد، هذه الأحاديث الأربعة تتعلق بأحكام تتعلق بالحج، دخول الكعبة. وبعضها يتعلق بالحرم. الحديث الأول حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: خمس من الدواب كلهن فواسق يقتلن في الحل والحرم: الغراب والحداء والفارة والأقرب والكلب العقوب. فالأم هذه الدواب تقتل في الحل وفي الحرام في أي مكان لأنها مغذية. الغراب يؤذي الناس في فروعهم وفي دوابهم، ينقب الدبر الذي يأتي في الإبل ويأكل الفروع يفسدها، فهو من الفواسع. والحناء كذلك، والفرة مغذية كذلك، والعقرب كذلك، وهكذا الحية في الحديث الثاني، وهكذا السباع العادية السباع وكلب العقور كلها تقتل في الحل والحرام من دفع أذى، مثل ذلك البعوض والذباب وما أشبه ذلك مما يؤذي لا بأس في العقل، الذباب والبعوض والقمل كل ذلك يقتل في الحل والحرام لا بأس. هذه الثانية حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة عمل فتح على رأس المغفر، المغفر آلة تدور على الرأس يستره عن السلاح لما نغفر، دل على انه غير محرم، دخلها ليس بمحرم، ما جاء الحج ولا عمره انما جاء لقتال قريش وفتح مكه للمسلمين ولهذا لم يحرم. فدل ذلك على ان من جاء مكه ليس بقصد الحج ولا عمره لا باس ان يدخلها غير احرام. ولهذا في حديث ابن عباس لما ذكر المواقيت قال صلى الله عليه وسلم هن لهن ولما اتى عليهن من غير اهلهن مما اراد حج الله. أما اللي ما أراد حج ولا عمرة لا يلزم له كالأن يتمكن للتجارة أو لزيارة أقارب أو لخصومة ليس عليه حرام، لكن إن أراد العمرة حرام وإن لم يريدها فلا شيء. وفيه من الفوائد عن أنس أن يجوز قتل من ألحد في الحرم، من يأتي من خارج يجب أن يؤمن من دخل وكان آمنا، لكن الذي يفعل من أساسه في الحرم يقتل، فإذا زناه هو محصن رجل، وإذا سرق يقطع، وإذا سب الدين وسب الرسول يقتل، لأنه جنى الحرم فيلزم الحرم. ولهذا لما سرقت بعض نساء بني مكتوم أمر النبي بقطع يديها، هكذا من قتل لما كان يسب النبي صلى الله عليه وسلم ويحجو أمر النبي بقتله في عدته. الحديث الثالث يدل على شرعية دخول مكة من أعلاه وظلم نفسه أفضل من يدخل من أعلى من كذا من فتح ثنية العليا ويدخل من ثنية السفلى هذا هو الأفضل، لكن هكذا يدخل من أعلى كما دخل النبي صلى الله عليه وسلم ويدخل من أسفلها، وإن دخل من أي مكان فلا بأس، من خرج من أي مكان فلا بأس، لكن هذا هو الأفضل تأسف النبي عليه الصلاة والسلام. الحديث الرابع حديث من عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح الله عليه مكة دخل الكعبة يوم فتح صلى فيها ركعتين، أنا معه بلال بن رباح المؤذن وسهل بن زيد وملاه عتيقه وابن عتيق وعثمان بن طلحه الحاج من بني شيبه كانوا معه. لما دخل عليه الصلاه والسلام دخل الكعبه وغريب عليه بلال صلى ركعتين في قرن الكعبه بين العمودين اليمانيين احد مع يمينه والاخر عن شماله وصلى بينهما، كان فيها سته عبيد ذلك الوقت، وجعل الجدار الغرب بأمانة بينه وبينه ثلاثة قرن. فلما فتح الباب دخل ابن عمر فسأل أين صلى النبي صلى الله عليه وسلم، فدلوه على محل النبي صلى فيه. وفي حديث ابن عباس أنه دخل مكة دخل الكعبة وكبر في نواحيها ودعا، هذا يدعو على استحباب دخول الكعبة، أنه يستحب إذا تيسر دخول الكعبة يدخلها ويصلي فيها ويدعو الله ويكبر كما دخل النبي صلى الله عليه وسلم، إذا تيسر له دخول الكعبة منه مشقة ولا زحمة ولا أذى فلا بأس. ليس من سنة الأمر وليس من سنة الحج، إنه مستحب مستقل، من دخل فلا بأس ومن ترك فلا بأس. وإذا كان دخول يترتب عليه زحمة أو اختلاط بالنساء وفتنة فلا ينبغي إلا ترك ذلك، لكن إذا تيسر من دون إذن دخل وصلى ركعتين أو أكثر ودعا في نواحيها وكبر لا سمع النبي عليه الصلاة والسلام. أما الآن فنترككم مع المجلس الحادي والستين من هذا الشرح. قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب دخول مكة وغيره عن عمر رضي الله عنه أنه جاء إلى الحجر الأسود فقبله وقال إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 16200 دال على 99,300، وهو الشريط السادس من شرح عمدة الأحكام، والذي يبدأ من الحديث 95 بعد 100 من منتصف المجلس 50 إلى 30 بعد 200 إلى نهاية المجلس 60. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. آمين. هذه الأحاديث الثلاثة حديثها متعلقة بالصبر في السفر، وقول من ذكره هو حديث أنس رضي الله عنه أنه كان مع النبي سفر عليه الصلاة والسلام، ونزل منزلا في يوم حار لشد الحر الصائم، وأكثره منهم صاحب كساء وفيهم الصائم وفيهم المفطر. قال فسقط الصوام في الارض، سقطوا في الارض الواحه شده الحر، وقال المقتلون وهو ابو الابرياء من الخيام فسقطوا بكام فسقطوا الابل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذهب يوم بالعشر. وهذا يدل على افضليه فطر السفر، ولا سيما عند شده الحر، فان اولى من الصوم الرخصه ينبغي ان تقبل. الله يقول سبحانه وما من كان مريضا او لا سفر عده من ايام الاخرى. وقال عليه الصلاه والسلام ليس من البر الصوم في السفر، ليس من البر الكامل الصوم في السفر، بل الفطر افضل، والله يحب ان تتلو خصمك كما يكره ان تتلو عصيك، فاذا اشتد الحر صار الفطر متاكدا حتى يقوم كل واحد بحاجته وبعمله وينشط في خدمه اخوانه. أما إذا صام وأفضل غيره صار عبا على إخوانه، صار مشقة عليهم لضعفه وعجزه، ولأنه في الحقيقة لم يقبل هذه الرخصة التي فيها إنعام الله عليه وإحسانه إليه ويثق به، ينبغي أن يقبلها. حديث عائشة رضي الله عنها تقول رضي الله عنها كان يقوم عليه الصوم في رمضان وما استطاع أن يقضي إلا بشعبان، هذا يدل على أن لا يجوز تأخير القضاء، فمن قضى مباشرة فلا بأس وأفضل، ومن تأخر فلا حرج، ولا سيما إذا كان هناك حاجة كحاجة الزوج أخذيها أو مرارها أو أي ذلك من الأعذار التي تقتضي تأخيرها الله، فله من هذا واسع والحمد لله. لها أن تؤخر إلى شعبان الذي يصل الأفطار لأجل الحيض أو لأجل المرض، أو الرب كذلك يقتضي المرض والسفر، إذا أخر فلا حرج، وإن باشر فهو أفضل، وإن دعت الحاجة إلى التأخير فلا بأس بذلك لهذا الحديث الصحيح. ولأن الله سبحانه قال فعدة من ينظر، ولم يقل مباشرة أو قد يبادر أو قد يقضي، بل قال فعدة من ينظر، فدل على توسع. والحديث الثاني يقول رضي الله عنه عن النبي قال أن من مات عليه الصيام صمد ولي، الحديث العظيم يدل على ان من مات عليه الصيام يشفع لاوليائه ومن قرابه ومن قريب يشفع له ويصوم عنه، كان يصوم يموت عليه نذر الطاعه او صوم كفاره او قضاء من رمضان لم يصومه يستطيع الصيام ولكن تساءل واخر قضاء، فان المشروع الاولياء ان يطلعوا عنه اولاده اخوانه غيره من اقاربه زوجته، ولو صنع عنه غير قريب اجزا لانه دين، والله حق بالقضاء، والدين يقضيه قريب وغير قريب، لكن اقارب وافضل بما فيه الاحسان اليه وصله رحمه، فانه يتيسر ويقضي عنه مطعم عنها كل يوم مسكين. اما قول ابي داود على احمد ان هذا من الخاصه فقل ضعيف والمرجوح صار ان معاه عم ندر ولا رمضان عم ندر ولا مطعم، لان الرسول عن من قد لم مات وعليه صيام قد ذكر في ساق الشرط تعم جميع انواع الصيام الرجل تعم كفاره والندر ورمضان، هذه عم الجميع، ولا يختصص بالنذر الا بدليل وليس هناك دليل. قد ثبت في عهد ابن عباس موسى بن احمد المراه قاتل رسول الله جاء إلا أم لباس فأن يصوم رمضان فأصوم عنها. قال أفرأيت يا ابن على أمك ليلة كل قريبة أمر الله وما حاكم الوفاء. فجاءوا وسألوا سائلون عليه الصلاة والسلام أحدهم يقول يا رسول الله إنهم لباس فأن يصوم شهر ولا أحد يقول إنهم لا يصوم شهرين ولا أحد يقول إنهم لا يصوم كذا. فيأمره النبي قال ولا يستفسر ما يقول لهم رمضان هم الأمر الله لا يستفسر لو كان خاصا بنذر لاستفسر عليه الصلاه والسلام لما عمل الفتوى دل على العموم ولهذا قال عليه الصلاه والسلام من مات وعليه صيام صام عنه وليه وهذا عام جمله عامه او اصل الواجب الليل يوم كفاره يوم رمضان الا اذا كان من افطر رمضان معجورا كان افطر المرض ومات في مرض او مات اوصل او افطر السفر ومات في سفره هذا معلوم أو قال الله من لم يعيش قدر الأيام التي عليه فإن صام عنه ما أدرك هو صحيح يصام عنه ويصبر سمع عن كل شيء هذا إحسان ولا بأس لكن لا يجب الصوم عنه إذا إلا إذا كان طال مرضه تساهل مرض أيام تقدم عليه من يصوم. أما إذا كان مات في مرضه عنه وفق الله الجميع صلى الله عليه وسلم محمد. أما الآن فنترككم مع المجلس الحادي والخمسين من هذا الشرح. قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب الصوم في السفر وغيره. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي ماتت عليها صوم شهر أتعقضيني عنها؟ فقال لو كان على أمك دين لكنت قاضيه عنها. قال نعم. قال فدين الله أحق أن يقضى. وفي رواية جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أمي ماتت عليها صوم نذر أفأصوم عنها؟ قال أفرأيت لو كان على أمك دين فقضيتني عنها أكان يؤدي ذلك عنها؟ فقالت نعم. قالت فصومي عن أمك. وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا فقد أفطر الصائم. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله. ما بعد هذه الأحاديث كلها تتعلق بالصوم. الحديث الأول أن رجلا قال يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر فأصوم عنها. رواية أخرى أن الله تعالى تعطي أن أمي ماتت وعليها صوم نذر فأصوم عنها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت لو كان أمك دينا كنت قاضيا؟ قال نعم. قال رجل الله حق القضاء. هكذا قال المرأة فصومي عنها. هل يدل على أن الرجل إذا مات أو المرأة إذا ماتت عليها صوم نذر أو كفارة أو رمضان أن تصومه وتيسر لها الأمر ولم تقضي فإنه يصام عنها لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عمد ولا تطلق ولم يقل هذا نذر أو مذنب ولم يستصم. فدل ذلك على أن من مات وعليه الصيام صام عنه. ويدل على هذا الحديث السابق عن عائشة من مات وعليه الصيام صام عنه ولي فإنه عام يوم القيامة. صوم النذر صوم الكفارة صوم رمضان إذا تساهل ولم يخرج ومات. أما إذا مات مرضا أو بسفر فهو معلوم في رمضان لكن إذا أخر الصيام أما غير عذر فإنه يرضى عنه. بهذا الحديث الصحيح وما جاء في معناه من قال انه خاص بالنذر فقوله ضعيف والعام يعم النذر ويعم الكفاره ويعم صوم رمضان. ويدل على هذا ما تقدم قوله صلى الله عليه وسلم من مات وعليه الصيام صلى الله عليه وسلم ولو كان خاصا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم فانه افصح الخلق وانصح الخلق عليه الصلاه والسلام وعليه البلاغ لو كان هذا يخص النذر لبينه عليه الصلاه والسلام. ويؤيد هذا ما ثبت في مسند احمد بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما إن رأت عن سبع رسول الله إنهم من مات فأي صمر وراح فأصوم عنها قال صمي حدا. الحديث الثاني حديث سهل بن سعد الساعدي الأنصاري رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام وأن لا يزال الناس بخير ما عجز الفطر. وفي رواية أخرى وأحر السحور هذه دعاء شرعية تأجيل إفطار. وأن الأمة لا تزال بخير ما دامت راعي هذا وتعجل إلى غابة الشمس. هذا السنة إلى غابة الشمس فتبدا بالفطور. الحديث الآخر يقول الله جل وعلا أحب عبادي إلي أعجبه الفطرة. وهكذا السحور يؤخر آخر الليل هذا هو الأفضل يكون آخر الليل كما تقدم في حديث بن ثابت أنه تحسق السحر الله عليه وسلم فسأله أنس قال كم بين كم كان بين الأذان والسحور؟ قال غدر 50 آية يعني أنه أخر السحور عليه الصلاة والسلام إلى آخر الليل. والسحور سنة مؤكدة كما قال عليه الصلاة والسلام تسحروا بين السحور بركة وسنة آخر الليل حتى يتقوم على طاعة الله. والأفضل له أن يؤخر السحور ويعجل الإفطار هذا هو السنة. وحديث ذلك حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا فقد أفطر الصائم. النص الآخر إذا أقبل الليل من هاهنا يعني جهة المشرق وأدبر النهار من هاهنا يعني جهة المغرب لغروب الشمس وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. ولو بقي الوقت في الدنيا صفر في الدنيا ما عليها عوض تغابت الشمس سقطت الشمس أفطر الصائم. ولو بقي لها آثار الصفر في الجبال والأشجار ما تغاب قرص وسقط القرص فإنه يفطر الصائم. أما إذا كان ما غابت إنما حالها جبل دونها جبل أو قصر أو كذا ما يفطر حتى يعلم أنها غابت وذلك بغيبوبتها في جهة المغرب. إذا غابت الشمس أفطر الصائم ولو كان بقي لها آثار نور من جهة طواف الجبال أو طواف الشجر صفرة أول الليل ما تمنع. المهم هو طيبتها إذا غاب القرص وسقط القرص أفطر الصائم. وفق الله الجميع وصلى الله عليه وسلم. أما الآن فنترككم مع المجلس 52 من هذا الشرح. قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب الصوم في السفر وغيره وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال. قالوا يا رسول الله انك تواصل. قال اني لست مثلكم كهيئتكم اني يقام وسقى. ورواه ابو هريره وعائشه وانس بن مالك رضي الله عنهم ولمسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه فأيكم أراد أن يواصل فليواصل من السحر. باب أفضل الصيام وغيره. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أني يقول والله لا صومن النهار ولا صومن الليل ما عشت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنت الذي قلت ذلك. فقلت له قد قلته بأبي أنت وأمي يا رسول الله. فقال فإنك لا تستطيع ذلك فصم وأفطر ونم وقم وصم من الشهر 3 أيام فإن الحسنة بعشر أمثالها وذلك مثل صيام الدهر. فقلت إني لأطيق أفضل من ذلك. قال فصم يوما وأفطر يومين. فقلت إني لأطيق أفضل من ذلك. قال فصل يوما وافطر يوما. فذلك صيام داود عليه السلام وهو افضل الصيام. فقلت اني لاطيق افضل من ذلك. فقال لا افضل من ذلك. وفي روايه قال لا صوم فوق صوم اخي داود عليه السلام شطر الدهر. صم يوما وافطر يوما. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أحب الصيام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحب الصيام إلى الله عز وجل صيام داود وأحب الصلاة إلى الله عز وجل صلاة داود. كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام ثلثه وكان يصوم يوما ويفطر يوما. الحديث الاول انه عليه الصلاه والسلام نهى عن الوصال الرسال معناه أن يصل يومين أو أكثر ما عليهما بدون أكل ولا شرب ولا يفطر، هذا هو الإرسال، يصوم النهار يعني ولا يأكل شيء لا في الليل ولا في النهار ولا يشرب ولا يتعاطى شيء من المفطرات، هذا يسمى الإرسال، لأنه وصل يوما بيوم وجعل الليل كالنهار لا يأكل فيه. الرسول نهى عن الإرسال لما فيه من مشقة تعب، الله شرع للأمة ما فيه الإحسان إليها والرحمة لها والرزق بها، فضلا من الله هو الإحسان، كما قال عز وجل يريد الله بكم اليسر، الله يسر ونهى عن الإرسال لما فيه من مشقة. فقال يا رسول إنك تواصل إنك تفعل هذا أنت، قال لست مثلكم، لست كآياتكم إن يطعم وأسقى، فقال الدين مطعمون يطعموني ويسقين يسقين، فقال إني أظن عند ربي يطعمني ويسقيني، هكذا جاء الحديث عن عمر وأبي هريرة وعائشة وأنس وغيرهم النهي عن الوصايا. في رواية أبي سعيد أن مسلم فأيكم أراد أن يواصل فليواصل السحر، إذا كان لهم من الوصايا فليكن السحر، يعني يصوم النهار مع غالب الليل ثم إذا جلس سحوره عشاء من السحور إلى السحور لا بأس بها، ولكن كل وقت في أول الليل أفضل، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ولا عن شر، ولقول الله سبحانه حب عبادي الذي أعجله الفطر، السنة الإصطار أن يبادر بالإفطار إذا غابت الشمس، لكن لو واصل إلى السحر وترك الأكل والشرب إلى السحر فلا حرج، الحديث بن سعيد هذا وغيره، أما أن يواصل إلا مع النهار فهذا مكروه لا ينبغي، ليس بحرام لكن مكروه، ولهذا الحديث أبي هريرة تواصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال فقال لو تأخر الهلال زدتم كم نكل لهم حين أبوا ينتهوا، فليدل على أن الإرسال صحيح جائز لكن مكروه منهي عنه وليس بحرام لأنه واصل به، فلو كان حرام لا واصل به ولا أوقعه بالإثم، لكن يدل على أن كان مكروه رفقا بهم ورحمة لهم، فلا ينبغي لهم ان يواصلوا ويكرهوا له المواصله. هذا الحديث الصحيح الذي فيه النهي عن ذلك والزجر عن ذلك رحمه للعباد واحسان اليهم ورفقا بهم تيسرا عليهم من الله سبحانه وتعالى. وفي حديث عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنهما انه بلغ النبي صلى الله عليه وسلم انه يقول لا أصوم النهار ولا أقوم الليل ما عشت، فقال له النبي أنت قلت ذلك بأبي أنت أمي، أنا بأبي أنت أمي يعني أفديك بأبي أنت أمي، فقال إنك لا تصدق ذلك، يعني يتعب من حاله أن يصوم يوم يفطر يوم دائما هذا فيه مشقة، ولهذا قال إنك لا تصدق ذلك، فصوم وأصدق ونم وقم وصوم من الشيء ثلاثة أيام إن الحسن بعشر أمثاله، يعني يكفي كان أن تصوم يوم وتفطر، وصوم أن تصوم وتفطر حسب التيسير، وصوم من عشرة أيام، فحسن بعشر أمثاله ثلاثة أيام بثلاثين، كان صام الدهر، قال إن أطيب أفضل من ذلك، فصوم يوم وأفطر يومين، قال إن أطيب أفضل من ذلك، قال صوم يوم وأفطر يومين، قال إني أطيق أفضل، قال لا أفضل من ذلك، هذا هو أفضل الصيام، صوم داود عليه الصلاة والسلام كان يصوم يوما ويفطر يوما، وفي اللفظ الآخر إن أحب الصيام صيام داود، وإن أحب الصلاة إلى الله صلاة داود، إن النبي داود عليه الصلاة والسلام كان يصوم يوما ويفطر يوما، وكان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام ثلثه، هذه صلاة داود كان النصف الأول يقوم السدس الرابع والخامس وينام السدس الاخير يتقوى على عمل النهار، هذا هو افضل الصيام، وفي جوف الليل مع نصف الثلث الاخير، واحب الصائمين الى الله صيام داود يصوم يوما ويفطر يوما، هذا افضل الصيام وعدله، وان صام الاثنين والخميس أو ثلاثة من كل شهر كفى، ولم يكلف نفسه أن يصوم يوما كما قاله النبي عليه الصلاة والسلام. قال عبد الله لما كبر سنه يا ليتني قبلت رخصه رسول الله لما كبر عبد الله وضعفت قوته تاسف وقال يا ليتني قبلت رخصه رسول الله عليه الصلاه والسلام. ولم يحب ان يدع السنه التي فارق النبي عليه الصلاه والسلام، فكان يصوم اياما متعدده ثم يفتر مثلها يتقوى بذلك. وبهذا يعلم ان القصار كما تقدم مفهوم لا ينبغي، لكن اذا اراد ان يواصل السحر فلا باس. ويعلم ان افضل الصيام صيام داوود يصوم يوم ويفتر يوما، واذا تخلى بيوم سودة يوم الخميس او سنة يوم كل شهر حسن، لانه قد يشق عليه صيام يوم ويفتر يوم، لكن من قوي على هذا فهو افضل الصيام يصوم يوم ويفتر يوما. ويبين الحديث ان الصلاه تهجد الليل افضله ان ينام نصف الليل الاول ويقوم الثلث، يعني السدس الرابع والخامس، ويستريح الثلث الاخير يتقوى به على عدم. وإذا صلى في الثلث الأخير ونام في الثلثين الأولين بعد صلاة الليل كله طيب كله حسن. فإن شق عليه جاء في آخر الليل فالأفضل يوتر في أوله قبل أن ينام بعد صلاة الليل يوتر، ثم ينام حتى لا تفوته في أول الليل. لقوله صلى الله عليه وسلم: من خاف أن يقوم آخر الليل فليوتر أولا، ومن طمع أن يقوم آخر الليل فليوتر آخر الليل. فإن صلاة آخر من الشهور فلا يقوم آخر الليل أفضل لمن قوي على ذلك، ومن عجز خاف أن لا يقوم أو ترك في أول الليل. وفق الله جميعا صلى الله عليه وسلم. أما الآن فنترككم مع المجلس الثالث والخمسين من هذا الشرح. قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب أفضل الصيام وغيره: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني الخليل رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. وعن محمد بن عباد بن جعفر قال: سألت جابر بن عبد الله أنه أنهى النبي صلى الله عليه وسلم أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة، قال: نعم. وزاد مسلم: ورب الكعبة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. الحمد لله وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، هذه الأحاديث الثلاثة تتعلق بأنواع من العبادة. الحديث الأول دلالة على شرعية صيام ثلاثة أيام كل شهر وسنة الضحى والإيثار قبل النوم، قد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أبا هريرة، وأوصى بذلك أبا الدرداء أيضا، وأوصى بذلك أيضا عبد الله بن عمرو بن العاص، أوصاه بأن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، وقال له الحسنة بعشر أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر. وأوصى بذلك أبا ذر أيضا، هذه يدل على شرعية صيام ثلاثة أيام من كل شهر، سواء في العشر الأول أو في العشر الأوسط أو في الأخيرة، سواء كانت متتابعة أو مفرقة، كل ذلك حسن. والحسنة بعشر أمثالها، فالمعنى أن كل يوم بعشرة، فكأنه صام الدهر فقط، هذا بفضل الله عز وجل. وإن صام هذه الأيام الفين من الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر فهو أفضل، كما في حديث أبي ذر. كذلك سنة الضحى، صلاة الضحى سنة، أوصى بها النبي أبا الدرداء وأبا هريرة، أوصى بها آخرين، وقال عليه الصلاة والسلام: يصلي على كل فلان إنها صدقة، يصلي على كل فلان أن يكون على كل مسلم لأنها صدقة، وبكل تهليلة صدقة، تسبيح صدقة، وتحميد صدقة، وتكبير صدقة، أو معروف صدقة، نعمك صدقة. قال: ويكفي من ذلك ركعتان تركعهما من الضحى. إذا ركعتين من الضحى قامت مقام هذه الأعمال التي تؤدي عن مقاصد. فسنة الضحى عبادة مؤكدة، وأقلها ركعتان بعد ارتفاع الشمس إذا وقف الشمس، كل صلاة الضحى من ارتفاعها في الظهر إلى وقوفها في كبد السماء. وأفضل ذلك أن يبدأ الحرب لا يبدأ الضحى قبل الظهر أو ساعة أو ساعة ونصف ساعتين يبدأ الضحى هذا أفضل من صلاة الأوابين أن يبدأ الضحى وإذا صلى أربع أو ست أو ثمان أو أكثر كله حسن وصلى النبي صلى الله عليه وسلم الفتح ثمان ركعات في الضحى وروي عن عائشة أنه صلى عنده ثمان ركعات في صلاة الضحى هي سنة مؤكدة من قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن فعله وهكذا الوتر قبل النوم الوتر سنة مؤكدة ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر وأفضل ذلك في آخر الليل هذا هو الأفضل وإن خاف أن يقوم من آخر الليل أو ترى في أول ولعل السر في وصية من باب الله لأبي هريرة وأبي الدرداء في أول الليل لأنه من كان لا يستطيعان إلى ذلك في آخر الليل إما لدرس الحديث أو لأسباب أخرى فلهذا أوصاهما بالوتر في آخر في أول الليل أما من قدر استطاع أن يصلي في آخر الليل هو أفضل كما ثبت في الحديث الصحيح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال من خاف أن يقوم في آخر الليل فليوتر أولا ومن طمع أن يقوم آخر الليل فليوتر آخر الليل فإن صلاة آخر الليل مشهود فلا يجي أفضل رواه مسلم ولقوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فينادي هل من سائل يبقى سؤالا هل من داعي فيستجاب له هل من مستغفر فرده حتى يطلع الفجر هذا وقت عظيم لا تيسر به القيام القراءة والدعاء والصلاة أما الحديث الثاني والثالث وما يدلان على أن لا يجوز إفراد الجمعة في التطوع يا رسول الله إفرادها في التطوع الجمعة أما إذا صام قبلها يوم وبعدها يوم فلا بأس إذا صام الخميس مع الجمعة أو الجمعة مع السبت فلا بأس أما إفرادها فقد نهى النبي عن ذلك عليه الصلاة والسلام يعيد الأسبوع فلا تفرد ولما رأى بعض أزواجه صامت يوم الجمعة يجوين بنت الحال قالت أصمت أمس قالت لا أتريد أن أصوم غدا قالت لا قالت فأفطر دل ذلك على أن يوم الجمعة لا يصوم وحده لا يتطوع به وحده ولكن يصوم قبله يوم وبعده يوم كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك ونهى عن إفراده وفق الله الجميع وصلى الله وسلم. أما الآن فنترككم مع المجلس الرابع والخمسين من هذا الشرح. قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب أفضل الصيام وغيره وعن أبي عبيدة سعد بن عبيد قال شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما يوم فطركم من صيامكم واليوم الآخر الذي تأكلون فيه من نسككم وعن نبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين النحر والفطر وعن اشتمال الصماء وأن يحتبي الرجل في الثوب الواحد وعن الصلاة بعد الصبح والعصر أخرج المسلم بتمامه وأخرج البخاري الصوم فقط وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا صلى الله عليه وسلم. الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن تبعهم اما بعد من هذه الاحاديث الثلاثه تتعلق بمسائل الصوم وبمسائل اخرى الحديث الاول النهي عن صوم يوم عيد الفطر والنحر ان الله نهى عن صيامهما وهكذا في عن ابي سعيد النهي عن صيامهما ايضا فهما لا يصامان يوم عيد الفطر ويوم عيد النحر ومن صامهما فصومه باطل وعليه التوبه الى الله من ذلك لانها معصيه وهكذا ايام النحر يوم التشريق 11 و 17 من ذي الحجه يقال لها أيام التشريق ويقال لها أيام النحر، هذه نصها أيضا لأنها يوم عيد، هي خمسة أيام من السنة، يوم عيد الفطر، يوم عيد النحر، ويوم الشريق الثالث، جميع خمسة، هذه نصها يجب على المسلمين إفطارها إلا من عجز عن الهدي الذي التمتع بالقرآن، هذا له أن يصوم أيام التشريق بصفة خاصة مستثناة، كما في حديث عائشة بن عمر رضي الله عنهما قال لا يرخص في أيام التشريق أن يصوم إلا لمن لم يجد الهدي الذي التمتع، ومن سواه لا يصوم أيام التشريق. أما يوم العيد النحر وعيد الفطر هذا لا يصابان لجميع الناس، لا لصاحب الهدي ولا غيره. وبحديث ابي سعيد النهي عن اشتغال الصماء، اشتغال الصماء كون يتنحل في دوم واحد يخشى ان اذا تحرك وراد اخذ حاجه ظهرت عوره، سمي الصماء لانه لا منفذ لها، لا تلف فيها تلفا غير مضبوط، بخلاف اذا كان يتجه ثوب ينطقه عليه او يجعل اطراف على عاتقيه كل هذا لا باس به. أما إذا اشتملها لفت التوبة عليه من غير ضبط الله ولا عناية فإن هذا قد تبدو من العورة، فلا يجوز تلفظ التوبة على وجه يخشى منه العورة. وغسل أيضا بجعل التوبة على أحد عاتقيه ويسدله على جانبيه من غير ضبط العورة ولا ستر العورة، لأن الواجب ستر العورة. وأن يحتمل رجل دور واحد إمامه وليصب فخذيه وساقيه ويربط الثوب على ساقيه وعلى أسفل ظهره يقال له احتماء، ويقال له سمى هذا الاحتماء بأنه يبدي العورة إلى جهة السماء، سمت العورة غير مستورة قد يقف عليه من يمر عليه ويقف ويكلمه يرى عورته، فلا بد يكون عليه ثوب اخر يعني عليه ازار او سراويل حتى اذا احتبى تكون عوره مسلوقه. اما يحتبي ينظر الثوب على اسفل ظهره وعلى رجليه وتبقى عورته بارزه الى جهه السماء غير مستوره هذا لا يجوز. وسنه الرابعه نهى صلى الله عليه وسلم بعد الصبح وبعد العصر، نهى صلى الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغيب الشمس، هذه وقتان نهي عن الصلاه فيهما، صلى الناس الفجر نهي عن الصلاه حتى تطلع الشمس في طمعها، وهكذا بعد طلوع الفجر لا يصلي الا ركعتي الفجر سنه الفجر ثم الفريضه صليها. لكن يستثنى من ذلك ذوات الاسباب حيث المسجد دخل بعد الصبح او بعد العصر صيد حيث المسجد صلاه الجنازه صلى عليه بعد الفجر وبعد العصر في الوقتين الطويلين صلاه الكسوف صلاه الطواف هذه مستثناة لانها من ذوات الاسباب او طاف مكه بعد العصر او بعد الصبح جاز له ان يصلي ركعتي الطواف لقوله صلى الله عليه وسلم لا تمنع احد صلاه من اهل البيت وصلى أي ينسى عن الإسلام إلا إلى أولاد. والحديث الثالث عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام يوم في سبيل الله فأعد الله وجه النار سبعين خريفا، هذا من لم أعلمه الله وعلى منه في طاعة الله، من صام يوم يبتغي وجه الله وهو الدار الآخرة فله هذا العظيم، وأنا أسلى ببعده من النار وسلامته من دخول النار. الصيام نفض الأعمال ونفض القرى وجنة من العدو من النار، إذا صامه ابتغاء وجه الله لا رياء ولا سمعة ولا يقصد من آخر بل ابتغاء وجه الله فله هذا الأجر عظيم. قال بعضهم معناه في سبيله في جهاد، لكن ليس في الله، لأن الجهاد مأمور فيه بالإفطار، الجهاد مأمور فيه بالإفطار لأن أقوال على الجهاد، جهاد الأعداء إذا أفطر يكون أقوال في الجهاد، لكن مراد الله اعلم يعني صام يوم سبيله في طاعه الله ابتغاء مرضاته لا رياء ولا سمعه ولا لمقاصد اخرى فصامه ابتغاء وجه الله، هذا من اسبابه دخول الجنه. صوم التطوع فيه خير كبير وفضل كبير